طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نكمل إن شاء الله مبحث زيادة الثقة، وبعدين نأخذ إذا تيسر العمدة إن شاء الله. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو، قد عرف الشيخ أبو عمرو هكذا. من هو؟ عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري. هكذا أبو عمرو زيادة الثقة مثل لها بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة الذهبية، هكذا مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي أصح الأسانيد. عند من؟ نعم، عند البخاري. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. إذن قوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي هو وعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. إذن لفظة من المسلمين مثل لها ابن الصلاح على أنها من زيادة الثقة. ومن العلماء من حكم عليها بالشذوذ، رغم أن هذه اللفظة من المسلمين لا تخالف الأصل الذي سيقت فيه أو المعنى الذي وجد في الحديث. لا شك أن المخاطب هنا على كل حر ومن المسلمين، عبد من المسلمين، ذكر من المسلمين أو أنثى من المسلمين، هذا الأصل في الخطاب هنا. ومع هذا حكم بعض العلماء على هذه الزيادة بأنها شذوذ. وابن الصلاح هنا جعلها من باب زيادة الثقة، من باب زيادة الثقة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها لا تخالف الحكم، باعتبار لا تخالف الحكم، على أن الزيادة نفسها لم يتفرد بها مالك، لم يتفرد بها مالك. قال: ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع. الآن مالك متابع أو لا؟ الجواب متابع. متابع بمن؟ ضحاك ابن عثمان. وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه عن مالك، يعني الآن متابع بعمر ابن نافع. إذن دعوى أنها تفرد لا تثبت، دعوى أنها تفرد لا تثبت. طيب، نقرأ الحاشية هنا. ذكره الترمذي في العلل التي في آخر الجامع، فقال: ورب حديث إنما مستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كان الزيادة ممن يعتمد على حفظه. إذن يرى قبول الزيادة ممن كان حافظا، ممن كان حافظا، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. إذن هذه المتابعات التي توبع فيها مالك طعن بعضهم في هذه المتابعات، يعني هذه المتابعات ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. وذكره العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي، إنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك. يعني هذه الروايات لم تعتبر، لماذا؟ لأن الذين تابعوا مالكا ليسوا بحفاظ، ليسوا بحفاظ كالضحاك بن عثمان وكعمر بن نافع. نعم، كيف؟ أي ليسوا بحفاظ، يعني ليسوا في رتبة مالك، المقصود ليسوا في رتبة مالك. وهذا جريا على قاعدة تقبل الزيادة إذا كان الذي زادها حافظ، إذا الذي زادها حافظ، كمثل مالك ابن أنس هنا. والحق أنه لم يتفرد مالك هنا، لم يتفرد مالك، فكما ترى أن لزيادته هذه متابعين، وإن كانوا ليس في رتبة مالك. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوان الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه. هذه الزيادة كذلك أيضا ممن تفرد بها حافظ، وهذا قول لبعض الأئمة، إذا تفرد حافظ بزيادة فإنها تقبل، لابد أن يكون حافظا متقنا أو متقنا، كلفظة وتربتها طهورا. طيب، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، بمعنى إذا كان الذي زاد أرجح فإنها تحمل على أنها زيادة ثقة، وإذا كان الذي زاد أنزل فإنها تعتبر زيادة شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه. وإذا كان الترجيح لم يظهر وتساوت الجهتان فيحمل الحديث على الوجهين. نعم، ابن الصلاح ظاهر أنه يرى أن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة، يرى أن الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة. نعم، أيوة. طيب، نقرأ كلام أحمد شاكر. قال: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. إذن هذا الباب اشترك فيه المحدثون والفقهاء والأصوليون. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، إذن فيه اشتراك التلامذة في نفس الشيخ، التلامذة يشتركون في نفس الشيخ. أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، يعني عندنا مرة يروي الحديث أو يروي الحديث بزيادة ومر بدون هذه الزيادة. فالقول الصحيح الراجح إن الزيادة مقبولة سواء وقعت ممن رواه ناقصا أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحاديث تثبت بخبر ليس هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين. إذا اختيار أحمد شاكر ما هو؟ قبول الزيادة من الثقة مطلقا، قبول الزيادة من الثقة مطلقا. وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وادعى هذه دعوة، والدعوة لابد من إقامة البرهان والدليل عليها، والحق أنه لا اتفاق في هذه المسألة، بل فيها خلاف مشهور، بل فيها خلاف مشهور، وأن قول المتقدمين هو عدم اضطراد القاعدة في هذا الباب، باب زيادة الثقة، وأن الحكم فيها يدور مع القرائن، ولابد من النظر في الترجيح، لابد من النظر في الترجيح، فرب زيادة شاذة، ورب زيادة هي من زيادة الثقة، رب زيادة تكون شاذة إذا كان الذي زادها أنزل ممن أو دون ممن لم يزدها، فنحكم على زيادته هنا بالشذوذ، ورب زيادة نقبلها على أنها زيادة ثقة إذا الذي زادها كان أرجح ممن لم يزدها هكذا، ورب رواية تروى على الوجهين. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم وهو الأندلسي رحمه الله صاحب كتاب المحلى في الفقه وصاحب إحكام الأحكام في أصول الفقه في هذه المسألة، وهو ظاهري رحمه الله وهو الذي شهر المذهب الظاهري، وإن لم يكن هو المؤسس له، المؤسس له من هو؟ داود بن علي الظاهري، وليته بقي على ظاهريته في باب الاعتقاد، وهذا من العجب أنه يكون ظاهريا في باب الأحكام والفقهيات وفي باب العقائد زلت قدمه، بل عبارة ابن عبد الهادي فيه عبارة شديدة، يقول بأنه جهمي جلد، على أن الرجل كان محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم معظما للصحيحين، والمسألة التي يكون فيها الدليل ظاهرا فالقول فيها قول ابن حزم والظاهرية، القول فيها قول ابن حزم والظاهرية، فلهم اختيارات قوية، وهل يعتد بخلافهم في باب الإجماع؟ الجواب يعتد بخلافهم، لأن هناك طائفة اشتدت على الظاهرية وقذعت فيهم بكلام شديد، والحق أنه يعتد بخلافهم، فمنهم أئمة وعلماء ولهم اختيارات مسددة في أبواب الفقه، وكل يؤخذ من قوله ويرد، على أن ابن حزم قد تعرض لأذى بالغ، رغم أن نشأته كانت نشأة من عاش في بيت وزارة، كان مترفا منعما، فصار في أمر آخر أمره أن نفي من بلدته، نفي من بلدته، وعالج أنواع الأذى، وقد أحرقوا كتبه، مكتبة أحرقوها، فقال أبياتا: إن تحرق القرطاس فلن تحرق الذي تضمنه القرطاس فهو في صدري. المهم مجموعة أبيات يغيض بها خصومه، وخصومه منهم من هو من أهل العلم كأبي الوليد الباجي وأبي عمرو الداني، في إحدى مناظراته مع أبي الوليد الباجي قال له أبو الوليد الباجي: قد أخذت أنا هذا العلم على ضوء الفتيل، يعني فقيرا، عشت فقيرا أطلب العلم على ضوء الفتيل. قال ابن حزم: أنا طلبته في وزارة. أيهما أقوى يا إخوة؟ ابن حزم أقوى هنا، في وزارة وفي نعيم وأنا منعم، وقد عكفت على العلم وآثرت طلب العلم، والدنيا بين يدي، وأنت طلبته في فقر، لم تبتلى بدنيا، صحيح؟ ابن حزم الأندلسي عيب عليه شدته على من؟ على العلماء، هذا عيب عليه، ولذلك كان شديدا في رده على خصومه رحمه الله. طيب، ولو اختيار في باب سماع الغناء، نعم، في كتاب طوق الحمامة، وبعضهم يشكك في نسبته له، لكن ثابت النسبة لابن حزم، وله كتاب طيب في الأخلاق والسلوك، ما هو يا عبد الله؟ أيوة، مداواة النفوس، كتاب طيب يدل على عمق معرفة هذا الرجل، وفيه وصايا في التربية قوية، وأيضا أسلوبه قوي، ربما تحتاج إلى مترجم وأنت تقرأ فيه. أخوكم عبد الله يقول وله رسالة مستقلة في السماع، وعنده زلل في الأسماء والصفات، والرجل قد تأثر بكتب الفلاسفة وكتب المتكلمة، هذه بدايته، ومن هنا من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. أنت في سعادة عظيمة أيها الطالب، أن حبب الله إليك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا فلسفة يونانية ولا اعتزال ولا تجهم ولا طرق صوفية ولا بدع ولا ضلالات ولا تكفيرية ولا إخوانية ولا إيش فيه؟ مأربية ولا، المهم أنت في نعمة عظيمة من الله بك، من الله بها عليك يا طالب العلم، أن حبب إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الكرام، نعمة تحمد الله عليها الليلة والنهار. المحلى، المحلى في الفقه يعتبر من مصادر الفقه، وأي مكتبة لابد أن يوجد فيها المحلى لابن حزم، فعنده اختيارات قوية ومناقشات قوية وإلزامات قوية. نعم، قد يجمد أحيانا على الظاهر، قد يجمد على الظاهر، كمثل قولهم في باب استئذان البنت إذا كانت بكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استؤذنت البكر فإذنها صماتها، يعني البكر إذا سكتت تريدين فلانا، إذا سكتت معناه نعم، إيش معناه؟ موافقة. هكذا ابن حزم قال لو تكلمت فالعقد باطل، ينبغي أنها تسكت، لو قالت نعم أريده نعم أريده العقد باطل، ينبغي أن تصمت. هكذا، هذا جمود على الظاهر، هذا جمود على الظاهر. وأيضا إذا نهى عن البول في الماء الراك، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، المهم أطلق القيد، قال ولو كان يعني كبيرا فهو أيضا لا ينجس. على كل حال، هناك جمود لبعض المواضع للظاهرية، لكن لهم اختيارات أيضا قوية. كتاب المحلى لا يقرأه طالب العلم المبتدئ، لا يقرأه طالب العلم المبتدئ، يعني يعتبر من الكتب المتقدمة في الطلب، وأيضا يحتاج الطالب الذي يقرأ في المحلى أن يكون طالبا بين يدي العلماء، كي يجتنب بعض عبارات ابن حزم، لأن ابن حزم إذا رد على الأحناف أو على الشافعية أو رد على بعض الفقهاء عبارته شديدة، ربما لو قرأت أنت بدون أن يكون لك اتصال بعالم تتربى بين يديه ستخرج لنا ابن حزم آخر هكذا. لكن ابن حزم يرجع إلى علم متين وإلى ديانة أيضا، فقد أنت تنقص في هذا الباب، فبعدها سيقع منك ربما إساءة. رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويغفر لعلماء المسلمين جميعا. نعم، أين تريد؟ عند إيش؟ عندك شغل؟ ونحن في شغل أيضا، كيف أثرت ذاك الشغل؟ أنت إمام مسجد؟ طيب، طيب، الله يحفظكم يا مهند، جزاك الله خيرا أخوان، تفضل، الله يحفظك. لا، التحقيق الحديثي، أنني أتكلم عن التربية في القراءة. احنا ما نقول محرم أن يقرأ المحلى، لا، نقول طالب علم مبتدئ يتدرج في الكتب ولا يصعد إلى كتاب أعلى، سيما المحلى قد أخبرتك أن فيه جرأة على العلماء، وقد ذكر هذا الشاطبي في الموافقات، أعني جرأة ابن حزم وشدته على خصومه. وأنت إذا قرأت يا عبد المجيد هذا الكتاب تخرج لا تبالي بمن خالفك، وتصبح ربما تتكلم بجرأة على الأحناف هنا كذا والمالكية هنا كذا، لأن ابن حزم كان يسلك هذا. ولعل من الأسباب أن أغلب تلقي ابن حزم ربما لعلمه إنما كان عن الكتب. أنصح طلبة العلم أن يعرفوا قدر علماء السنة وقدر التتلمذ عليهم، فإن هذا مهم في باب التربية. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الأحكام في الأصول. وقوله الحجة هنا ليس أنه حجة بذاته وأن كلامه حجة ملزمة، لا، الحجة هو كتاب الله وسنته رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن الرجل كان في مرتبة عالية في العلم، وكان أيضا من ذوي الحجج والإقناع. ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض. إذن ابن حزم ما عنده باب الشذوذ، ابن حزم ما عنده باب الشذوذ، الزيادة مقبولة. أبعد من هذا، قبولها عند ابن حزم يعتبر فرضا لازما، معناه لو في موضع فيه زيادة وظهر لمن خالف ابن حزم أنها شاذة فيا ويله، لأن ابن حزم شد عليه في النكير. عرفتم؟ ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. رأيتم؟ هذه على الماشي، هذه فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يرويه غيره. وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. عرفتم الآن؟ ثم قال: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه مرسلا، أو يرويه ضعفا، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروي سواه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد معتزلي، معنا سنصل إلى باب الاعتزال. هكذا هو ذكر، سبحان الله ذكر هذا الآن، قال: ولاحق بمن أتى ذلك من المعتزلة. ستقرأ في المحلى في أصول الأحكام يا عبد المجيد؟ ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق. هذا ابن حزم. إذا قال قائل: طيب ابن حزم هنا يرى قبول الزيادة مطلقا، فيقال إن ابن حزم لا يرى الشذوذ، لا يرى الشذوذ إذا كان الراوي ثقة، وهو يرجع المسألة إلى قبول خبر الثقة. وإن كان باب الشذوذ عول عليه المحدث، ما هو الشذوذ؟ الشذوذ أن يخالف الثقة ما روى الناس أرجح منه، أو أن يخالف من هو أرجح منه. ومن مارس الأحاديث عرف أن الرواة قد يقع لهم وهم، قد يقع لهم غلط، قد يقع لهم نسيان، فلما ينفرد هو بزيادة وغيره من تلاميذ الذين رووا عن الشيخ وهم ثقات وبعضهم أرجح منه، فلا نستطيع أن نقول والزيادة من الثقة هنا مقبولة، لأننا لو قلنا بالزيادة من الثقة مقبولة حكمنا على أولئك الذين لم يروا هذه الزيادة بماذا؟ بالوهم. إذن الذي لم يروي هذه الزيادة واهم. إذن فلا يقال كل زيادة مقبولة، لأنهم شاركوه وهم أسعد منه بالضبط والإتقان، إما لوصفهم أو لعددهم، وإما كليهما للوصف والعدد. فكيف نستجيز أن نقول بأن هذه الزيادة مقبولة؟ لماذا لم يرويها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بينما تفرد هذا الراوي الثقة بها؟ هذا باب شذوذ، هذا باب شذوذ. فعلى هذا ابن حزم أغلق باب الشذوذ، ما عنده إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة لأن في ردها رد لخبر الثقة، خبر الواحد، لأن في بابها أيوة، لأن في ردها رد لخبر الواحد. فهل يقال مثلا في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خبر الواحد؟ ما رد خبر الواحد، ما رد خبر الواحد استقلالا، لأن أولا الصلاة يرجع فيها إلى أمر المصلي، أمر آخر أن وراءه في الصلاة من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كبار الصحابة، علماء الصحابة وراءه، هذا أمر يدعو إلى التثبت. التثبت هذا هو الذي يقوم به المحدثون، إذا رأوا زيادة تفرد بها راو وإن كان ثقة ينظرون في الرواة الآخرين الذين شاركوه في الشيخ، إذا وجدوا أنهم أرجح منه فكيف يستجيزون أن يقبلوا هذه الزيادة؟ معناه أنه حكموا على الآخرين بأنهم وهموا، غلطوا، ليسوا من ذوي الإتقان، ليسوا من ذوي الضبط. عرفتم الآن؟ فلا ينبغي إرجاع المسألة لا ينبغي إرجاع المسألة إلى مسألة رد خبر الآحاد كي تصير المسألة مسألة عقدية، مسألة عقدية. يعني الآن العلماء الذين حكموا عن بعض الزيادات وهي من زيادات الثقات بالشذوذ، هل هم معتزلة؟ الجواب لا، ليسوا معتزلة وليسوا على رأي المعتزلة، عرفتم؟ فإذا هذا من ابن حزم كما ترى أنه رجع بهم وأنهم لحقوا بالمعتزلة. ماذا يريد؟ أنت سلفي؟ طيب جزاك الله خيرا، أعطوا السلفي هذا رسالة. انفراد الراوي بحديث مقبول، بالعكس هو هذا يرد على ابن حزم. إذا جاءنا هذا الثقة بحديث مستقل لم يشاركه غيره فيه، نقبله أو لا؟ أو نقول أنت لا ثقة نتوقف فيك؟ لا، ما نرد خبر الثقة ولا حديث الثقات. فإذا هذا فيه رد على ابن حزم أن العلماء يفرقون بين الحديث الذي يأتي انفرادا استقلالا وبين الحديث الذي يشارك فيه ثقة غيره، هذا فيه رد على ابن حزم، لأنهم لو كانوا لحقوا بالمعتزلة لردوا حديث الثقة المنفرد المستقل. المعتزلة الآن يقبلون خبر الآحاد؟ أجيبوا، ما يقبلون. العلماء هنا يقبلونه إذا كان الحديث مستقلا، أما لما تشارك غيرك وهم أرجح منك وأولى منك وأضبط منك، كيف تريد أن نقبل منك الزيادة؟ أنت شاذ وتخطئتك أولى من تخطئة الجمع، والوهم عندك أولى بالحكم من بالوهم على الجمع. عرفتم الآن؟ فهمتم شيئا؟ إذا ما يقوله ابن حزم هنا إغلاق لباب الشذوذ، فابن حزم ما عنده شذوذ. وعلى هذا كل زيادة عند ابن حزم من الثقة فهي مقبول. عرفتم الآن؟ ولذلك على غزارة علم الرجل فإن له أوهاما وأغلاطا كثيرة. ابن حزم له أوهام وأغلاط كثيرة في باب الأحاديث والروايات والحكم عليها، كما ذكر هذا ابن عبد الهادي في ترجمته، وكما ذكر هذا الألباني في الضعيفة. نعم، أيوة، نعم. وهل يقال أن أحمد شاكر رحمه الله مثله؟ العلماء يقولون بأن أحمد شاكر عنده تساهل، عنده تساهل، وهو من علماء هذا الشأن رحمه الله، ومن المحدثين في هذا العصر رحمه الله، ولقد أفرد له الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ترجمة في تنبيه أشياء الكتاب أشوى تذكير تذكيرات تذكرة النابهين بذكر سير الأسلاف المتقدمين والمتأخرين، أظن هكذا العنوان. أفرد له ترجمة في طبقة المتأخرين في هذا العصر، لأن الرجل كان من العلماء الحديث وممن أيضا شهروا هذا العلم واعتنوا به، وقد التقى به الشيخ الألباني وناقشه في بعض المسائل. لكن الرجل كما سمعت كما يذكر العلماء أن عنده شيء من التساهل، قال شيخنا أحمد شاكر: ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة. أرأيت المسألة كثيرة الأقوال؟ ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا: ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. ماذا قال؟ أن الزيادة من الثقة مقبولة، وقال بأن هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. لكن أحمد شاكر سيحترز الآن، أحمد شاكر الآن سيحترز: ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. عرفتم الآن؟ إذن يرى الشيخ أحمد شاكر أن الأصل قبول الزيادة من الثقة إلا ما ثبت فيه من خلال القرائن والنظر أنه قد غلط. عرفتم الآن؟ وهذا احتراز من الشيخ رحمه الله، بينما لم يحترز ابن حزم في هذا، وجعل كل من رد زيادة ثقة قد لحق بالمعتزلة. رحم الله الجميع وغفر للجميع. فقرة أخيرة، في فقرة أخيرة قرأت هذا، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، نفس الباب. إذا كان الأرجح روي الوصل فالوصل زيادة ثقة والإرسال شذوذ، وكذلك في باب الرفع والوقف.